بسم الله. الكلام في الاستخلاف، والمسألة التي انتهي لها الكلام هي مسألة تتعلق بشرط المستخلف، من الذي يحق له أن يكون مستخلفا بعد أن استكمل شرائط الإمامة، بعد أن يكون فيه شروط الإمامة، ما هو الشرط الزائد الذي يجب أن يكون قائما به، وهو أن يدرك جزءا من الركوع. نعم، بخش حاجة جد. وقال الخليفة: من انتهاء قراءة الكتاب الأول نجدا فيما يظهر، وابتدأ وجوبا بسرية أو جهرية إن لم يعلم الأول، فلو قال من انتهاء إن علم وإلا ابتدأ كان أخطر وأوضح وأشبه. نعم، إذا دخل المستخلف مكان الإمام فإنه يبدأ قراءته حيث وقف الأول، فإن كان قرأ الفاتحة فإنه يبدأ بقراءة السورة، أن الفاتحة قد قرأت فلا حاجة إلى إعادتها، وإن قرأ جزءا من الفاتحة بنى على ذلك بناء على أن كل آية مستقلة، كل آية مستقلة، وهكذا. إذن من دخل وهو مستخلف فليبدأ القراءة حيث انتهى الإمام، وهذا واضح لأن القراءة تقبل البناء، تقبل أن يبنى عليها باعتبار أن كل آية جزء مستقل. فإذا قرأ الإمام الأول آية فقد تحقق وجودها، حصلت قراءتها، فلا حاجة إلى إعادتها. هذا إذا كانت الصلاة جهرية وعلم المستخلف محل وقوف الإمام الأول، علم ما قرأه الأول، أن عرف أنه قرأ الفاتحة لأنه ربما يكون قريبا منه وهو عالم بذلك، فبدأ بما حيث انتهى الإمام، هذا من حيث البداية. أما إذا كانت سرية أو لم يعلم ما انتهى إليه الإمام فإنه يبدأ من أول القراءة، إذا كانت سرية فإنه يبدأ من أول الفاتحة، يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة إذا كانت سرية، أو كانت جهرية ولكنه لا يعلم محل وقوفه، لما دخل إلى الإمام إلى المحراب رجع ففكر فلم يعلم أين وقف الإمام الأول، هذا يبتدئ من أول الأمر، وذلك للاحتياط الذي يقضي به طلب اليقين في مقام الشك. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم ما سن من أنه إذا شك في الركن فإنه يبنى فيه على اليقين، ولقد شكهنا في قراءة الفاتحة، فلا بد أن يأتي به على يقين، واليقين يتحقق بالعود وإعادة القراءة. إذن فإذا كانت الصلاة سرية فالأصل في أنه ربما يكون الإمام قد نسي ولم يقرأ، وبهذا يجب أن تعاد القراءة. أما إذا كانت جهرية ولم يعلم فالأمر فيه نفس المشكل، هو أنه لا يعلم، وإذا كان لا يعلم فالأصل أن يبني على اليقين ويرفع الريب ويحقق خلافه وهو عدم الشك. وهل يسجد بعد السلام؟ سيأتي البحث فيما فيه السجود مما ليس فيه. في مسائل الاستخلاف سيأتي التنصيص على ما فيه السجود، وما لم يذكر من ذلك فهو مستثنى من هذا الحكم. هذا هو حال المستخلف من حيث القراءة، وهكذا. إلا أنه يرد هنا بحث، وهو أنه إذا قرأ بعض الفاتحة ولم يكملها هل يكتفي بالبدء منها؟ ظاهر نصوص المالكية أنه يبدأ حيث وقف الإمام ولو في وسط الفاتحة، مع أن الفاتحة ركن وهو فرض واحد والأصل فيه أنه لا يتحقق إلا بالتمام، لكن مسألة القراءة كما سبق أن ذكرنا نوضر فيها إلى أن كل آية مستقلة، نظر فيها إلى أن كل آية مستقلة، فإذا قرأت فقد اكتفي بذلك. هذا وجه المسألة، هذا هو متعلقها. قوله وقرأ من انتهاء أول أي إن علم بانتهاء قراءته، كما إذا كان جهريا أو أخبره الإمام بأنه قد انتهى من قراءته إلى كذا، أو كان قريبا منه فسمع قراءته. قوله ابتدأ بسرية خص السرية بالذكر لأن الجهرية الشأن والعلم بحقيقة الحال فيها، قاله شيخ. وصحته أي الاستخلاف بإدراك ما قبل تمام الركوع، أي بأن يدرك المستخلف مع الأصلي قبل العذر من الركعة المستخلف فيها جثة قبل عقد الركوع، بأن أدرك الركوع فقط وإن لم يطمئن إلا بعد حصول العذر أو ما قبله ولو الإحرام. فمن كبر للإحرام بعد تكبير الإمام فحصل العذر بمجرد تكبيره أو في أثناء القراءة أو بعد ذلك ولو في السجود صح استخلافه، أو أحرم حال رفع الإمام ووضع يديه على ركبتيه قبل تمام رفعه صح استخلافه وإن لم يطمئن إلا بعد حصول العذر كما تقدم، ويستمر راكعا ويركع بهم ثانيا إن ركع ليرفع بهم كما مر، وحينئذ فما يأتي به من ركوع أو سجود معتد به وهو واضح. تحت هذا الكلام صور. الصورة الأولى، وهذا مبحث يتعلق بالشرط الذي يجب أن يكون قائما بالمستخلف بالإضافة إلى شروط الإمامة جواز اقتداء به، أن يدرك جزءا من الركعة التي يكون بها مفترضا، لأن المناط هو أن يحقق أنه يصلي صلاة فرضية، يعني إذا كان هذا العمل الذي هو فيه فرض وليس نفلا فإن هذا يكون مستخلفا، ويتصور هذا الأمر بصور، منها مثلا أن يكون الإمام قد أحرم، يالله أحرم الإمام بعد الإمام أحرم ثم أحرم بعده هذا المأموم وبعد ذلك حصل له العذر، يعني سقطت عليه نجاسة أو سبقه حدث أو تذكر إلى آخره، هذا يجوز أن يستخلف سواء حصل هذا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، لا عبرة بالركعة، إنما بنوع الركعة بعدد الركعات التي صلىها، إنما العبرة أن يحصل معه ما يكون به مفترضا. فإذا أحرم الإمام وتبعه المأموم وأحرم ثم بعدما أراد أن يبدأ في الفاتحة عرض له العذر، هذا يستخلف أنه حصل جزءا من الركعة يكون يحصل له الفرضية. وكذلك أيضا إذا كبر وقرأ الفاتحة فالأمر على نفس السبيل، هذا أولى، أو كبر وحصل السورة والفاتحة الفاتحة والسورة فهذا من باب أولى، أو حصل معه الركوع وحده، حصل معه تمام الركوع فهذا يستخلف أيضا. الذي فيه البحث هو إذا ركع هذا المأموم الذي دخل مع الإمام ووجد الإمام في حالة الركوع، هذا فيه تفصيل. إذا كان قد أحرم وأراد أن يركع والإمام قد رفع استقل، هذا لا يكون مستخلفا، لما أراد أن يركع قام الإمام واستقل، هذا لا يكون مستخلفا، لأنه لم يحصل ما يكون به فعله فرضا، لم يدخل في الصلاة، والآن ما زال في هذه الأفعال متنفلا. أما إذا ركع ووجد الإمام ما زال راكعا لكنه لم يتمكن من الركوع، بمجرد ما وصل هو إلى الركوع رجع الإمام، بمعنى لم يحصل معه فرضه، ولكنه في الحقيقة اشترك معه في جنس الركوع، اشترك معه في هذا، فهذا يكون مستخلفا. سجد ولما وصل الركوع رجع الإمام حقيقة ولم يحصل معه الركوع، لم يحصل معه الركوع، فركوعه حينئذ يبقى فقط لاتباع الإمام فقط وليس ركوعا. ماذا سيفعل إذا استخلف هذا؟ يرجع يبقى راكعا ويرجع ثم يعيد الركوع، يعيد هذا الركوع ويعيد الناس الذين بعده، فيحقق لهم ذلك أنهم يصلون وراء مفترض وليس وراء متنفل، وليس لأنهم لو اقتدوا به وهو متنفل بطلت صلاتهم عند مالك كما هو معروف. إذا دخل في الصلاة ووجد الإمام قد ركع وشاركه في الركوع فهذا لا نزاع في أنه يكون مستخلفا. إذا دخل في الركوع وإذا أراد أن يدخل في الركوع ثم قام الإمام واستقل فهذا لا يجوز له أن يركع ولا يقبل منه هذا الركوع، وليس هذا ممن يستخلف. إذا ركع ولما وصل إلى الركوع ارتفع الإمام، رفع الإمام رأسه، حقيقة لم يأخذ معه فرضه ولكنه حصل معه هذه العبادة، فهذا يعتبر ماذا؟ مستخلفا. إذن فالاستخلاف متوقف هنا على أن يدرك معه تكبيرة الإحرام، أن يدرك معه تكبيرة الإحرام ولو وحدها، ثم حدث ما حدث أن يدرك معه تكبيرة الإحرام والصورة وهذا الذي زعى فيه، أن يدرك معه الركوع ثم تحت هذا صور، الصورة الأولى أن يدرك معه الركوع كاملا هذا لن نناقشه، أن يدركه راكعا وجده ما زال راكعا ولكنه لم يلقى معه تمام الركوع فهذا يستخلف، أن يرفع الإمام وقت الذي يريد فيه هذا أن يركع هذا لا يستخلف، لأنه لم يحقق له ذلك صفة ماذا؟ صفة الإدراك من الركعات. هذا هي صورة هذه المسألة. وإذا كان هذا مستخلفا حينئذ هذا الذي لا يحق له أن يكون مستخلفا فإن الصلاة باطلة، كمثل ماذا؟ كمثل من وجد الإمام في السجود فكبر وسجد معه، هذا السجود هذا من لا يعتبر فعله فرضا منزل منزلة النوافل، فهذا إن استخلف باطلت صلاة من اقتدى به، ثم سيأتي حكمه، باطلت صلاة من اقتدى به. وكذلك أيضا إن لم يكن في السجود ولكنه رجع من السجود فجلس، جلس ورقى جلس ووقع له العذر في الجلوس فاستخلفه وتبعه الناس بطلت صلاتهم أيضا، إلى أن يبدأ في الركعة الثانية، إلى يبدأ في الركعة الثانية وقام وقال الله أكبر وشارك معه هذا الشخص، شارك مع الإمام هذا القيام ودخل في الصلاة الثانية، هنا عاوتاني يبدأ زمان الاستخلاف بنفس الصورة السابقة، فيبدأ زمن الاستخلاف وحال الاستخلاف كالصورة السابقة، فإذا أدرك معه الفاتحة استخلفها، الصورة استخلفها، الركوع استخلفه، إذا أدرك معه الركوع ونام أو نعس حتى فاته الركوع ولم يستدركه ووجد ولما استفاق من الغفلة أو من الزحام نظر فرى الإمام قد سجد، هذا أيضا لا يستخلف، لأن هذه الركعة الثانية أيضا لا ليست فرضا وإنما هي ليست من الفرض وإنما هي من النفل، وبذلك لا يجوز له أن يستخلف في هذه الحالة مرة أخرى. فتحقق أن مناط هذا الأمر هو ما يكون به هذا الرجل مفترضا وما يكون فيه متنفلا، فإن كان ما يفعله كله فرض فهذا يستخلف، وإن كان هذا الذي هو فيه نفل فهذا لا يستخلف، وهذا هو المعتمد في المذهب بناء على أن المتنفل لا يكون إماما للمفترض. الصورة واضحة، أظن أنها واضحة جدا، واضحة توجيه، واضح توجيه المسألة واضحة. وقولنا من ركعة المستخلف فيها ليشمل ما لو فات وركوع ركعة وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام لما بعدها فحصل له العذر حينئذ، فإنه يصح استخلافه لأنه أدرك ما قبل الركوع من الركعة المستخلف فيها. نعم جيد. هو يدرك الركعة المستخلف فيها ويدرك إلى الركوع، فلماذا يستأنف الإمام الركعة من البداية وأدرك ما قبل الإحرام؟ قلنا له أنت مدرك. هو مدرك لأنه يفترض، لأن الفعل الذي استخلفه فيه هو فعل فرض، لأنه هذا فرض، أن هذا الفعل الذي يفعله إذا قام إلى الركعة الثانية، إذا قام إلى الركعة الثانية ماذا يفعل الآن؟ يصلي فرضه. ما الذي يلغيه فيما سبق؟ السجود الأول والسجود الثاني، هذا هو الذي سيلغيه، السجود الذي سبق هو الذي سيلغى، وهذا هو الذي يعتبر نفلا. أما إذا بدأ في الركعة الثانية وقام يصلي ويصلي الفرائض، ها ركعة الثانية فرض، إذن يصلي الفرائض، إذن فهو مفترض، وإذا ما استخلفناه فقد استخلفنا من يصلي الفرض، وبذلك من يصلي الفرض يكون إماما لمن يصلي الفرض. ولكن إذا استخلفته في السجود، هو دخل غير في السجود واستخلفته في السجود، ماذا يفعل هو في ذلك السجود؟ يفطر يصلي الفرض أو النفل؟ ها يصلي النفل، وبذلك عينت مفترضا يصلي متنفلا يصلي بمفترضين. واضح واضح الصورة، واضح. إنه ما تتقي وغير ما يكونش في ذلك الصورة ما يدخلش لهم صلاة مفترض بمتنفلين، هذا هو الذي يهربون منه. فمتى حصل صورة مفترض بمفترض فإنهم يقبلون استخلافه، وأما مفترض بمتنفل فإنهم يعتبرون تلك الصلاة باطلة، وهذا إعمالا وطردا لقواعد المذهب، المفترض لا المتنفل لا يكون إماما للمفترض. قوله واصطحاته بإدراك ما أي بإدراك جزء قبل تمام الركوع، وذلك كما لو كان الإمام في القيام ابتغاء ودخل معه المأموم فحصل له العذر فإنه يستخلفه، أو وجد الإمام منحنيا فأحرمه وهو واقف فحصل له العذر وهو منحنيا قبل ركوع ذلك الإمام، أو كان الإمام منحنيا ودخل معه شخص وهو منحنيا فحصل له العذر بعد انحناء المأموم، أعم من أن يكون العذر حصل قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع، أو حصل في حالة الرفع وقبل تمامه، فإذا دخل معه في حالة الرفع وقبل تمامه وحصل له العذر قبل تمام فإنه لا يصح الاستخلاف فيما ذكر، ويأتي بالركوع من أوله لأنه لما حصل له العذر قبل تمام الرفع واستخلافه حينئذ لم يعتد بما فعله الإمام به، وكأنه استخلافه قبل شروعه بالرفع، فما يأتي من السجود معتد به فلا يؤدي إلى ارتداء مفترض بمتنفل. والحاصل أنه متى حصل له العذر قبل تمام الرفع من الركوع كان له استخلاف من دخل معه قبل العذر بكثير ومن دخل معه حين حصوله، وأما لو حصل للإمام العذر بعد تمام الرفع فليس له أن يستخلف إلا من أدرك معه ركوع تلك الركعة بأن انحنى معه قبل حصول العذر، وأما إذا لم يدرك معه ذلك فلا يصح استخلافه، كما لو دخل معه بعد تمام الرفع ثم حصل له العذر أيضا بعد الرفع. كل هذه الفروع تجري على نفس ما سبق من أنه الذي يستخلف هو المفترض والمتنفل لا يستخلف، وما تقدم يصور ذلك بجزئيته. وإذا يدرك ما قبل تمام الركوع بأن أدركه بعد رفعه منه الصالح بالسجود والجلوس، وكذا لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الإمام رأسه منه وجواب الشرط محذوف تقديره فلا يصح استخدامه، وبطلت عليهم إن اقتدوا به لأنه إنما يفعله موافقة للإمام لا أنه واجب أصالة. فلو أجيز استخلافه في هذه الحالة لزم اهتمام المفترض بشبه المتنفي لا إن لم يقتدوا به، وأما صلاته هو فصحيحة إن بنى على فعل الأصل وإلا بطلت عليه أيضا. هذه هي حالة المستخلف، وهذه هي فروع الفقه المتعلقة به. إذن فمن وجد الإمام جالسا واستخلفه، هل هذا يكون مستخلفا إماما أم لا؟ لا يجوز. ومن وجده جالسا بعد رجوعه من السجود، هل يكون هذا مستخلفا؟ لا. فتبين أن الموضع الذي لا يستخلف فيه المأموم المسبوق المأموم في حالة السجود إذا دخل وهو لم يدرك معه الركوع وأدرك معه السجود، أو أدرك معه الجلوس، أو أدركه بعدما رجع من الركوع. إذا دخل هذا وقد أدرك الإمام رافعا وأحرم ودخل معه فقط في السجود، فقط وجده مرفوعا مزده رافعا رأسه من الركوع، فهذا لا يكون مستخلفا. من وجد الإمام في السجود لا يكون مستخلفا، من وجد الإمام ساجد أما وجد الإمام جالسا لا يستخلف. فتقرر أن المواضع التي لا يحق فيها الاستخلاف مواضع شحال قلنا؟ ثلاثة هذه تقولها لي شنو هي؟ وجد الإمام بعدما رفع من الركوع ولحقه العذر بعد ذلك، الرفع من الركوع أنه وجده قائما، وجد الإمام قائما راجعا من الركوع، هل هذا يستخلف؟ إذا وجده فش سجود هذا الآن، هل أدرك الإمام راكعا أم لا؟ لم يدركه، هو جاء بعد ما الإمام رجع. السجود أشناخر يعني الجلوس، لأن الرفع من الجلوس هو الجلوس، الجلوس الذي يكون بين الجلستين. إذن كم من صورة هذه؟ زيد صورة أخرى، وهو أنه أدركه قبل الركوع ولكنه غفل ونام. هذه الصورة الرابعة، هو جاء قبل ما يركع الإمام، القامعة كبيرة الإحرام، القامعة الأمور الشرعية التي يكون بها مفترضا، ولكنه غفل، ما عرفتوش نحاس ولا شنو، ناس وقف ولا كيفاش، ولا يصلي جالسا ولا كيفاش، ما أعلم. ونشوف أنت كي دير لها واش كانوا كيصليو جالسين ولا الله أعلم. المهم أنه نام أو زوحم، يعني يقع هذا في المواضع التي يكون فيها الناس كثيرا وبعضهم يدفع بعضهم في الصلاة، فيزوحم بمعنى أنه خنق دفع فلم يدرك معه الركوع. إذن هذه الركعة مشت، أن حتى باش يستدركها بالطريقة المعروفة هذه الركعة الأولى، ممكنش أنه يستدرك الركوع، لأن منشط الاستدراك في حال المزاحمة ما هو؟ أشن هو؟ أن يسلم ركعة كاملة. دابا حتى لو بغى يستدرك الركوع ما يتمكنش، لا يمكن له أن يستدركه معه لأنه لم يدرك ركعة كاملة تحقق له هذا الأمر. ممكنش يركع، لو كان مثلا في الركعة الثالثة والرابعة الثانية والثالثة يمكن إذا أدركها. خلاصة الكلام أن هذه الصور الأربعة لا يكون فيها ماذا؟ الاستخلاف. في حالة رفع في قائما سجود الجلوس، وجده راكعا ولكنه نام أو غفل أو نعس، وش نام ونعس بحال نعس أو غفل أو زحم غفل، وقعت له الغفلة شنو غفلة تكون عنده، هذا يخمم حقه يخمم. نعم ثم قسم ما يكون به مفترضا. نعم ما يكون به مفترضا هو يدرك الركوع. نعم سوف يكون ذاك الشيء اللي قلت ذاك النهار ما كاين، اشكون شنو كاين؟ قلت ركعة كاملة معه، اشنو كاين ابن عرفة؟ فين قالوا؟ سرد قاعش عندك تما شنو خبيتي تما كاع ما سرتي. فهمتي كم ذلك بن عرف على غير ما قصد وآفات والأمور الفهم السقيم خانت من أحمد ذاك الناس اللي يسلموا إليهم عند قوله عند قوله ما نفسه فهو هذه الحادث نحو ابن حاج وهو كتاب ما نقله العرب عن ابن يونس وابن رشد كما في الواقع صحيح من أن فضل جماعة يضرب به اسم قد تسلم الإيمان. شكون اللي كيهضر على صفة الجماعة؟ شكون اللي كيهضر على صفة الجماعة؟ زيد شنو خبيتي تما؟ أن حكمها لا يثبت إلا برفعة دون أقل منه، وحكمها هو أن لا يقتدى به وأن لا يولد في جماعة وأن يترتب عليه سوء الإمام وأن يسلم على الإمام أو على من على يساره وأن يصلح استقلاله. إيه هذاك هو واضح، لأن أنا وجده في الجزء الأخير من الركعة، هو نفسه اللي حيدنا هنا، حيدنا السجود وحيدنا القيام، وقلنا الأجزاء المعتبرة الفاتحة جزء، السورة جزء، الركوع عاد قلنا الركوع عاد قلنا حيدنا هذوك الأجزاء التي أزالها ابن عرفة، ولا نزاع بيننا وبين ابن عرفة، وإنما الاتفاق. ومن نصب الخلاف فقد فهم الكلام على غير ما قصد منه. بسم الله ما قال قوله فلا يصح استخلافه أي وإن قدم الإمام وجب عليه أن يقدم بها، فإن لم يتأخر وتمادى بالقوم بدلت عليه من تلومه كما قال الشارح وهو المشهور. وقيل لا تطول صلاتهم لأنه وإن كان لا يعتد بذلك السجود إلا أنه واجب عليه لوجوب متابعته للإمام، ولو لم يحدث مدى فصار باستخلافه كأن الإمام لم يذهب. نعم. نعم. إذن هذا الرجل أن الذي قلنا بأنه لا يستخلف، إذا وقع أن الإمام استخلفه على الإمام أن يزيله ويستخلف غيره، إذا علم حاله وجب عليه أن يزيله ويستخلف غيره، هو الذي يجب عليه، بمعنى أنه مثلا إذا تذكر أنه لم يدرك معه ما يكون به مستخلفا أو أخبر بذلك فإنه يمكن له أن يرده ويأتي بغيره، هذا هو الأصل. ماذا لو لم يقع شيء من ذلك؟ فهو لم يغيره وبقي ذلك الإمام على هذا الحال، ماذا سيحكم هنا؟ اختلفوا في ذلك. الصحيح أنه من اقتدوا به في هذا الحال بطلت صلاتهم، لأن هذا الآن يصلي أمورا تعتبر له نوافل زائدة في الصلاة، يجوز له أن يأتي بها باعتبار أنه تابع للإمام، ويجوز له ذلك أنه يفعل ذلك للاتباع للاقتداء بالإمام، فأمره خفيف. لكن هؤلاء الذين يقتدون به يقتدوا بشخص يصلي نوافل وما يأتي به خارج صلاة الفرض، وبذلك بطلت صلاتهم لهذا السبب. هذا هو القول المعروف المشهور المتداوى الذي به الفتوى. وذهب بعضهم إلى أنه لماذا نبطل عليه الصلاة؟ هو في هذا الفعل الذي يفعله إنما هو تابع لإمامه، وما دام هذا الأمر الذي يفعله مشروعا وهو فقط للاقتداء، فما الذي تبطل به هذه الصلاة على المأمومين إن اتبعه فيما هو مشروع؟ أن الإمام إذا شرع له أمر فإنه يفعله، وإذا شرع له الأمر تتبعه الجماعة في مفعله، لأن ذلك مشروع بالأصل، فاتباعهم له اتباعهم في أمر المشروع له، وهو مشروع لهم. وإذلك بعض الفقهاء ذهب إلى صحة صلاتهم بناء على أن هذا الفعل مشروع، وأنه إذ قد فعل ما شرع له فهو لم يأتي بشيء زائد خارج الصلاة. هذا رأي من قال بأن صلاتهم تصح. إذن إذا وجد الشخص الإمام مثلا في السجود أو في الرجوع من السجود أو بعدما رجع من الركوع ثم قدمه واستخلفه وجعله خليفة، فأما به من وراءه من الناس، اختلف الفقهاء في هذا فقالوا هؤلاء يقومون يقتدون بمتنفلين وهم مفترضون وصلاتهم باطلة، وبهذا يكون هذا تكون هذه الجزية قد دخلت تحت قاعدة كل مفترض صلى ومتنفل فصلاته باطلة. ومن قال بأن هذا الفعل وإن كان نفلا فإنه يغتفر نظرا إلى أنه مشروع في مكانه في محله، قال هذا مشروع هذا محله، فلم يفعل هذا شيء مما يمكن أن يعتبر قادحا في الصلاة أو زائدا، والإمام يتبع وهذا إمام، ألست ترى أنك تدخل فتجد الإمام قد رجع من الركوع فتتبعه؟ ألا تتبعه في شيء ليس محسوبا من صلاتك؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هذا إلا مثل ذلك. فوجه حينئذ هذا القول الثاني بوجود هذه الصورة في من يقتدي بإمام أصليين فيما لا يعتد به من صلاته على كل حال. ولكن هنا إشكال، هذا الذي نذكره مثلا في الإمام إذا دخل عليه مأموم بهذه الصورة ذكرناها، فإن المفترض هنا مقتدي بين المتنفل، هنا هو الذي اقتدى بالمفترض، تدخلت مثلا فوجدت الإمام يصلي قد رجع من ركوعه اتبعته في السجود ثم في الجلوس ثم في السجود ثم في القيام، أنت متنفل، ووقوع صلاة المتنفل وراء المفترض جائز لا منع من ذلك، كما في إعادة الصلاة في غير ذلك. لكن هنا إشكال أن هؤلاء مفترضون وراء متنفل، فلم يرتفع الإشكال بل يبقى هذا الحكم ساريا، وبذلك سيكون الصلاة قد بطلت، وهذا هو الصحيح. وأما صلاته هو فصحيحة إن بنى على فعل الأصل وإلا بطلت عليه أيضا. إن كان هذا الذي جعل مستخلفا ينظر في أمره، فإن بنى على فعل الأصل حقيقة لم يدرك، بنى على فعل الأصل الذي فعله الإمام فصلاته صحيحة، ولكن هذه الصور لم تتم. زيد، ولو صرح به لكان أحسن، ولعله سقط من ناس في مبيضة سهوى. وقوله فإن صلى لنفسه إلى آخره مفرق على قوله الآتي وإن جاء بعد العذر كأجنبي، فحقه أن يقدمه هنا، وكأن ناسخ مبيضة أخره سهوى ومساقه هكذا. وإن جاء المستخلف بالفتح وأحرم بعد حصول العذر فكأجنبي، لأنه لم يدرك مع الإمام جزءا البتة، فلم يصح استخلافه اتفاقا، وتبطل صلاة من اتم به منهم. وأما صلاته هو فإن صلى لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبني على صلاة الإمام صحت صلاته، أو بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة الاستخلاف، وكان بناؤه بالركعة الأولى مطلقة أو الثالثة والرباعية، واقتصر على الفاتحة كالإمام صحت صلاته، لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام، وهذا مبني على أن تارك السنن عمدا لا تطول صلاته، لأنه إذا بنى في الثالثة من رباعية تكون صلاته بأم القرآن فقط على ما هو متضمنا. إذن هذا الرجل الذي قلنا بأنه لا يكون مستخلفا إذا استخلف واقتدى به الناس فصلاتهم باطلة، وقد تقدم بيان ذلك لأنه حصلت فيه صورة مفترض بمتنفل، انتهينا من هذه المسألة. الذي فيه الكلام هو حاله هو إذا كان قد صلى هو، فلا يخلو حاله إما أن يصلي لنفسه. ما معنى أن يصلي لنفسه؟ وجد الإمام قد رجع من الركوع فاستخلفه، فقال أنا الآن لست أهلا للاستخلاف، والإمام الآن قد خرج وبدأ يقرأ الفاتحة وقال الفاتحة والسورة وكمل صلاته على حالته كحال المنفرد. يعني دابا ما دخلش في الجماعة ما والو، جعله مستخلفا ثم قلب الصلاة صلاة فدية، قال أنا دابا غادي نصلي أنا منفردا، شغلت أنا لست إماما ولا مأموما. أما الإمامة فلأنني لم يتحقق لي شرطها، وأما المأمومية فلأن الإمام قد خرج ففقه المسألة على وجهه ونظر في هذه المناطات، فبدأ فقرأ الفاتحة والسورة وأتم صلاته، صحت صلاته. إذا صحت صلاته لا إشكال فيه. الصورة الثانية، الحالة الثانية، أن يكون قد رأى أنه إمام، هو يعتقد أنه إمام، لا يحكم على صحة صلاته ولا على بطلانها إلا إذا نوضر في الركعة التي وقع فيها ذلك. فإن كان الإمام قد قرأ الفاتحة والسورة وركع ثم رجع فاتبع طريقته، قال كان إمام فركع ثم رجع، فعلى ما هو واجب عليه، فركع ثم رجع، هذا في الحقيقة لا يكون إماما، لا يجب يكون إماما، لأن قلنا بأنه ماذا؟ بأنه لا يحق له الاستخلاف، ولكنه بنى في الصلاة الأولى، بنى في الصلاة الأولى جاب الركوع واستعمل صفة الإمام. إذا كان ذلك في الركعة الأولى فإنه سيقوم للركعة الثانية وسيأتي بفاتحة الكتاب والصورة على ما فعله الإمام، على طريقة الإمام، كذلك طريقة الإمام، ثم يجلس ثم يقوم إلى الركعة الثالثة والرابعة وينهي صلاته. وهذه الصلاة هيئتها لم تتغير ولم تتبدل، لا مشكلة، فلا تختلف صلاته ناويا للإمامة وناويا للفدة في هذه الصورة، حال نوى الفدية بحال نوى الإمامة صلاته تكون هكذا. كل ما في القضية أنه في الأولى سيستغني بقراءة الإمام، في الأولى لا يستغني بقراءة الإمام، وفي الصورة الثانية يستغني بقراءة الإمام ويبني على ما بقي. واضح الصورة؟ هذا صلاته صحيحة لأن هيئة الصلاة هنا لم تختلف على هيئة من صلى فذًا. أو في الركعة الثالثة، وقع ذلك في الركعة الثالثة، نفس الأمر الإمام، ولكن هنا قد يكون سوف يكون حينئذ الصلاة ستسقط فيها على القول الذي ذكر في المختصر وشراحه، إن كان خلاف ما في الأمير، أنه سيسقط حينئذ الفاتحة السورة في ركعتين أخريين، في ركعتين أخريين سيسقط السورة، لن يأتي بالسورة، لأنه في ركعة الثالثة سيقرأ الفاتحة، أنه إمام، هذا الإمام معنى أنه إمام، أن تلك الركعتين ستنزل منزلة الركعتين الأوليين، يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة لأنه إمام، وسيقرأ الركعة الرابعة الفاتحة، وسيقضي ما فاته أيضا بماذا؟ بالفاتحة ولا بالسورة؟ بالفاتحة، هذا ما قرر في المختصر، بماذا؟ بالفاتحة، وسيسقط السورة. هكذا قرروا بناء على أنه إمام، لأنه إمام، ذكرك على الأولى هي قرأ فيها الفاتحة تبع فيها الإمام في القراءة، ولكنها أولى الإمام، ثانية أولى الإمام، ثالثة الإمام، رابعة الإمام، هذا ماشي مأموم باش يستدرك الأقوال. سيسقط ماذا؟ الصورة. هذه الصلاة صحيحة بناء على أن إسقاط السنن لا يبطل الصلاة. أما من قال بأن إسقاط السنن يبطل الصلاة فإن هذه الصلاة باطلة، هذا رأي في الأولى، الطريقة الثانية أنه لا يسقط في الركعة في الركعتين الأخرين لا في الركعتين الأخرين لا يسقط فيهما الفاتحة السورة وإنما يقرأ فاتحة والسورة. وهذا ما رجحه الأمير في مجموعه، وهذا من الفروع التي قيل بأنها ضعيفة في المختصر وقوية في المجموع. إذا أتم صلاة الإمام فإنه ينتقل إلى الركعة، هي والحال هي ركعة الأولى، وركعته الأولى في الفتح والسورة، والركعة الثانية في الفتح والسورة، إذن سيعود كأنه مسبوق، سيكون حكمه حينئذ حكم المسبوق. فتقرر أن في هذه السورة مذهبين، مذهب من يرى أنه يقرأ الفاتحة في الركعات الأربعة، هذا ما قرره صاحب المختصر وذكره شراحه. الطريقة الثانية أنه يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة، ويقرأ الفاتحة والسورة في المقضية الأولى والثانية التي سيقضيها. هذا ما تقرر في هذه المسألة، ولكل وجهة في هذا الأمر. فمن قال إنه يستصحب حالة الإمام قلوا بأنه يقتدي به، كما أن ركعتي الإمام الثانية والثالثة يكون فيها الثالثة والرابعة يكون في الفاتحة، كذلك هو أيضا يفعل مثل ذلك نظرا لتلبسه بحلية الإمام، هذا إمام. وإذا كان قد تلبس بحلية الإمام فلا بد أن يفعل مثل ما يفعله الإمام. ما الذي يفعله هذا الإمام لو بقي في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام؟ مش بالنسبة للمأموم، السورة وخصك تقرأ الفاتحة، لأنك الآن قد نزلت منزلته وتلبست بحاله فاستصحب تحليته، وللبدل حكمه المبدال كعوض عنه، والعوض له حكم المبدال. هذه قاعدة، أنك لما تخذي بلصوصة في أصبحت إماما، وإذ كنت إماما فإن الركعات التي الثالثة والرابعة ستكون على أصلها من حيث الإمامة. تقول أنا ما جيت غير في الثالثة، تقول لك وخا، لكنك الآن صرت إماما، وما دام قد صرت إماما فأنت ستفعل ما فعله الإمام الأول لو بقي، وأنه سيقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة وحده وهذا وهكذا. وضح الصورة؟ هذه كتسمى استصحاب الحالة، استصحاب الهيئة، والحكم بالبدلية في الإمامة، أنه انتقل إليه حلية الإمام فلا بد أن يكون مثله في القراءة. وهذا وجه جيد ستأتي له نظائر في بعض المواضيع، أن الصفة إذا انتقلت إلى الشخص فإنه يستصحب ما كانت عليه في الأصل من أحكام، هذا معروف. أما من لا يرى ذلك فإنه ينظر إلى هذا الشخص قبل أن يكون إماما فيستصحب المأمومية التي كانت له قبل أن يكون إماما. قال أولا هذا الشخص الآن أصبح قاضيا، والقضاء متحقق في حقه، والقضاء هنا مغلب على حلية الإمامة، فعليه أن يأتي بالفاتحة والسورة، أنه يعتبر قاضيا. إذن انظر هنا ما الذي ستغلبه حين الترجيح، هتغلب الآن ما صار إليه من حلية الإمام أو ما صار إليه من حلية المسبوق، والذي يظهر أن هذا الذي ذكره الإمام هو الإمام الذي ذكره في المجمع هو الراجح. لماذا؟ لأنه تعارضت هنا النية مع الحقيقة، هو ينوي أنه إمام لكنه في الحقيقة ليس إمام، وليس إماما في الحقيقة، وكان عليه أن يعتبر نفسه أنه ما زال مأموما أو ما زال فذا. هو الحل الذي يجب أن يكون عليه، أن نيته هذه لا تؤثر في الحكم، وذلك لأنه اعترضت هنا النية مع ما الحقيقة، والحقيقة هي التي يجب أن تقدم هنا كما فعل صاحب المجموع. فهذا الذي يظهر أنه راجح. قوله فإن صلى لنفسه صلاة مفترض إلى آخره، قال بالتوضيح لا إشكال أن صلاته صحيحة، قال حباب والذي يظهر أنه يكون خلاف في صلاته لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة. وقد ذكر في النوادر منصور من كتاب السنون منصور: ولو أحرم قوم قبل إمامهم ثم أحدث هو قبل أن يحرم فقدم أحدهم وصلى بأصحابه فصلاته فاسدة، وكذلك إن صلى فرادى حتى يجددوا إحرامه انتهى، وإنما بطلت عليهم إذا صلوا فرادى لابتدائهم بمن ظنوه في صلاة فتبين أنه ليس فيها. هذه صورة الذي تقدم هو أن من صلى منفردا صحت صلاته، وهذا هو المشهور، وهذا هو الذي حكم به المالكية نظرا لأنهم لا يرون هنا موجبا، لا يرون هنا موجبا لموجبا للبطلان. لكن بعض الفقهاء أثار هنا بحثا، وهو أنه يقول إن الذي أحرم وراء من يظنه في الصلاة وليس في الصلاة بطلت صلاته كيفما كان كيفما صلى، سواء بقي على حاله أو انفرد وصلى وحده. إذا فرضنا أن أناسا صلوا وراء شخص يظنون أنه يصلي ولكنه لم يصلي، ظنه في الصلاة وليس في الصلاة، فإنهم تبطل صلاتهم ولو صلوا منفردين أو صلوا به، على كل حال فصلاتهم باطلة. جيد، لكن هنا قد يورد بعض الناس هنا بحيث يقول لك: وهل هذا الذي وقع له العذر في الصلاة لم يدخل في الصلاة؟ فكيف يمكن أن يقال أنها صلاة؟ نعم، لو أن إنسانا وقف هكذا وكنت تظن وضع يده على يده مثلا، ربما كان يعتد ذلك في نفسه، فوضع يده اليمنى على يسره، فجاء شخص وكبر وراءه الله أكبر، ثم هذا الرجل مشى في حالته، وكيف هل جالس يتمنظر تشوف المحراب وتشوف الزواق وانت ما شفته واقف وكيشوف القبلة ظننت أنه يصلي فجئت وراءه، هذا بطلت صلاتهم لأنهم اقتدوا بشخص ليس في الصلاة، ظنه في الصلاة وليس في الصلاة، هذا ما في نقاش، لأنه ليس في الصلاة وإنما كان في استطلاع والنظر في الحائط مثلا. لكن هذا الآن الذي دخل ووجد الإمام يصلي وقد رفع يديه وكبرت كبيرة الإحرام ودخل في الصلاة ثم حدث له العذر وجاء هذا فصلى وراءه، أليس هذا في الصلاة؟ أليس في الصلاة؟ أليس في الصلاة؟ هو لا يذكرون هذا، الآن يذكرون شيء واحد إذا جاء بعد العذر، يقولون شيء قبل العذر، قبل العذر تعتبرونه في الصلاة، ولكن قبل العذر هل هو في الصلاة؟ أو هو خارج الصلاة؟ هو دابا سقط مثلا، سقطت عليه نجاسة، أو أنه تذكر الحدث، تذكر أنه لم يتوضأ، وعندما رفعت يديك من ورائه كان الرجل قد تذكر الحدث، وبذلك يكون خارج الصلاة وداخل الصلاة. خارج الصلاة، لا خارج الصلاة، لأن ذلك الوصف الذي طرأ عليه أخرجه من الصلاة، ولا يحتاج أن يخرج بالنية لأنه خرج أصلا، خرج بذلك الحدث، الحدث الذي طرأ عليه أو تذكره وخرج به، هذا مثال، فهل يعتبر اقتداء بهذا اقتداء بمن في الصلاة وبمن هو خارج الصلاة؟ ولذلك قال: لو صلى منفردا بهذه الحالة صلاته باطلة، لأنه أحرم بعد حصول العذر وليس قبل حصول العذر، فلو أنه أحرم قبل حصول العذر قضية بسيطة، ولكن بعد حصول العذر الصلاة باطلة، وهذا ما قرره بعضهم في هذا الفرع الذي قلنا به. ولكن مشهور عند المذهب أنه إذا حرم بعد العذر ودخل فإنه لا يكون مستخلفا، ولكن يمكن أن يصلي منفردا، وصححوا له الصلاة بناء على عمله ولم ينظروا إلى الواقع، والواقع يقتضي أن لا تصح صلاته بناء على أنه اقتدى بمن لا يصلي أصلا. هذه صورة هذه المسألة، وإثارة البحث فيها قوي جدا. نعم. قوله: وبنى على صلاة الإمام أي حالة كونه ناوي للإمامة، والمراد بالبناء على صلاة الإمام بناءه على ما فعله الإمام من الصلاة، بحيث لو وجد الإمام قرأ بعض الفاتحة كملها ولم يبتدئها، ولو وجد الإمام قرأ الفاتحة ابتدأ بالسورة ولم يقرأ الفاتحة، أو وجده بعد القراءة وحصل له العذر ودخل معه فيركع. وإنما صحت صلاته بهذه الحالة مع أنه أجنبي من الإمام قد خرج ركعته من صلاته من الفاتحة، بناء على أن الفاتحة واجبة في الجل، فإن كانت الرباعية أو الثلاثية فالأمر ظاهر. وأما إن كانت الصلاة ثنائية وكان البناء في أولاها فقال الشيخ أحمد لا يصح البناء لأنه لا جل لها، فحمل قوله أو بنى بالأولى على ما على الثنائية. وقيل بالصحة بناء على أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، وعلى هذا يتمشى قول الشارح أو بنى بالأولى مطلقة. نعم مطلقة. نعم مطلقة. قوله اقتصر على الفاتحة كالإمام يعني أنه استخلف في يعني أنه استغرب في ثالثة الرباعية واقتصر على القراءة فيها، وفي الرابعة على أم القرآن كما أن الإمام الأصلي كان يقتصر عليها فيها لو لم يستغرب لاعتقاده صحة الاستخلاف جهنمه، وليس المراد أنه يطالب بقراءة المالك. والحاصل أن الموضوع أنه جاء بعد العذر واستخلفه الإمام جهنمه وقابل هو الاستخلاف جهنمه أيضا، ثم إنه بنى في الأولى أو الثالثة على ما حصل من الإمام من الإحرام فقط أو من بعض الفاتحة أو من كلها، وليس المراد أنه يطالب بقراءة الفاتحة. كذا قرر شيخنا العدوي كلام عبد الله. وما ذكره من أنه ومن أنه يقرأ الفاتحة وحدها ضعيف، والذي رجح أن يقرأ الفاتحة مع السورة، وقد ورد ذلك في الحاشية أيضا على الموضوع. قوله على ما هو مقتضى البناء إلى آخره، فيه أنه إذا بنى في الثالثة كان ما حصل فيه نيابة عن الإمام بالنظر إن اعتقده جهلا به من الثالثة والرابعة فيترك السورة منهما، وإن كان بالحقيقة أوليين له. ومقتضى جهله أنه يقضي الأوليين بالفاتحة والسورة. فقول الشارح وهذا مبين على أن ذلك السنن عمل ما تقوم صلاته ظاهر بالنسبة للثالثة والرابعة اللذين اعتقد أنه نام فيه مع الإمام، إذ هما في واقع أوليين له. وأما قوله لأنه إذا بنى في الثالثة والرباعية تكون صلاته بأم القرآن فقط فهو تعليل فاسد، والحق أنه يمضي الأوليين بالفاتحة وسورة كما ذكر ذلك شيخنا العلامة العدوي في حاشية عبد الباقي، ولذا قال المجموع ثم هو إن صلى لنفسه أو بنى بقيام الأولى أو ثالثة الرباعية صح بجلوسه بمحله ولا يضره انقلاب صلاة السورة. نعم، إذن هذه المسألة واضحة أنه يصلي فيها بالفاتحة والسورة حين يقضي ما فاته، وهذا ما رجح أخيرا في مبحث هذه المسألة. السورة الثالثة إذا كان قد ناب عن الإمام في الثانية أو الرابعة فهذه اتفقوا على أن صلاته باطلة، لأن ذلك يخل بالصلاة إذا صلاها بهيئة الصلاة إذا صلاها ويصل لا يصلي في الجماعة، هذا ليس مأموما حقيقة حتى يعطى له حكم المأموم الذي يصلي بإمام حقيقي، هذا دخل في الصلاة وهو ليس إماما ليس له الحق في الاستخلاف والاستخلاف. فهذا إذا كان مستخلفا في الثانية فلاش كان سيجلس، وبهذا يخل بصلاة بهيئة الصلاة إذا كان على هيئة الفرض، من شرط صلاة التي يكون فيها تابع للإمام أن تكون على هيئة صلاة المنفرد، الركعة الأولى الركعة الثانية الجلوس، الركعة الثالثة الركعة الرابعة ثم الجلوس هيئة المنفرد. فوجب حينما يعتقد أنه إمام أن يكون الاستخلاف في الأولى فيأتي بالأولى والثانية ويجلس، الثالثة والرابعة ويجلس، فتكون هيئته على هيئة الصلاة المنفرد. أما إذا جاء في الثانية واستخلفه الإمام فسيجلس في الثانية لأنه حل محل الإمام ولا بد من ذلك، والثالثة لن يجلس فيهما، الثانية لن يجلس فيها وهي في الحقيقة إذا صلى منفردا سيجلس فيها، لكن هنا لن يجلس فيها، سيجلس ماذا؟ في الثالثة لأنها رابعة الإمام، ثم سيأتي بالركعة حينئذ الأولى التي فاتته. هذه الصورة وسيؤدي إلى اضطراب، الاضطراب في هيئة الصلاة، يجلس في الأولى، هو ما عندوش الحق يجلس في الأولى لأنه ليس مستخلفا حقيقة، وإذا إذا لم يجلس في الثانية أخل بصلاة هيئة المنفرد، وإذا جلس في الثالثة فهذا أخل بصلاة المنفرد، وأما هذه التي يقضيها فهذه يقضيها. إذن فكل صلاة قد خرجت عن هيئة صلاة المنفرد، لأن يشترطون في من استخلف ولم يكن له الحق في الاستخلاف إذا كان يعتقد أنه إمام أن يأتي بصلاة تكون هيئتها كهيئة من صلى منفردا، فإذا اختلت على هيئتها فهذه الصلاة باطلة، وهذا هو الميزان، وهذه القاعدة كافية في فهم ما يجوز في بناء على فعل الإمام وما لا يجوز. نعم. وعلى أن الكلام في صلاة المصلي بهذه إنما هو فيما بعد الوقوع، وأما ابتداء فلا نزاع أنه مأمور بأن يصلي لنفسه صلاة الدهر. إيه بعد الوقوع، نعم بعد الوقوع، ما إذا كان ذلك قبل فهذا غير داخل أصلا. نعم. وإذا يبني بأولى أو الثالثة من رباعية بأن بنى في الثانية أو الرابعة أو الثالثة من ثلاثية فلا تصح صلاته لاختلال نظامها، وشبه في عدم الصحة قوله كعود الإمام بعد زوال عذره المبطل لصلاته لإتمامها به فتبطل عليهم إن ابتدوا به، استخلف أن لا فعلوا فعلا قطع به لهم أن لا، لا إن كان ضعاف بناء فلا تبطل إن ابتدوا به حيث لم يعملوا لأنفسهم عملا ولم يستخلف عليهم وإلا بطلت عليهم. المعروف أن الإمام إذا حصل له العذر وخرج من الصلاة أنه لا يمكن أن يرجع إماما مرة أخرى، إذا خرج من الصلاة هذا هو المشهور في المذهب. وقد تقدم عن ابن نافع من المالكية حق الانتظار له، أنه إذا قال لهم أمكتوا مكانكم حتى أرجع ثم رجع وغسل أو توضأ أو ما شابه ذلك، أصل النجاسة أو توضأ وما شابه ذلك ثم رجع، أنه يتم بهم. هذا ذكره ابن نافع، وهذا مذهب بعض الفقهاء خارج المذهب وهو مذهب الشافعي أظن، لكن المذهب في تفصيل. إن كان الذي حل بالإمام هو الرعاف ورعاف البناء فإن ذلك يجيز لهم أن ينتظروا، معروف أن رعاف البناء هو الذي يكون فيه الدم قليلا حيث لا يصل إلى درجة الدرهم البغلي، معلوم أنه يفتله بأصابعه حتى ينتهي إلى آخر إصبع، هنا وجب عليه الخروج، لكن إن كان فتله بإصبعين فقط وتبين أنه لا يصير إلى درجة الدرهم البغلي فإنه يخرج بالشروط التي تقدمت ويغسل أنفه ويرجع ويكمل لهم الصلاة، أن هذا لم يخرج من الصلاة، هذا ما زال في الصلاة وإنما أتى بهذا الأمر الذي يدفع به عنها هذا الطارئ ثم يرجع للصلاة، فعمله مشروع كمن تقدم فقتل عقربا أو تقدم فأنقذ أعمى، فهذا فعل مشروع داخل الصلاة ولا يؤثر في الإمامة ولا يرفعها ولا تقطع به الصلاة. كذلك من كان دمه خفيفا ثم تقدم إلى مكان الغسل وغسل دمه ثم رجع وأما الناس فصلاته صحيحة. أما إذا كان الإمام قد خرج، يعني خرج وقطع الصلاة، كان يكون به رعاف قطع أو به ما تقدم ذكره من الأعذار الأخرى، فاغتسل مثلا وأزال النجاسة وتوضأ ثم رجع وتولى الإمامة مرة أخرى، فهؤلاء باطلت صلاتهم، وذلك لأن النية الإمامة إنما تكون أول الصلاة، فلما انقطعت استحال إيقاعها مرة أخرى، وذلك لذهاب مكانها، مكانها أول الصلاة، مكانها أول الصلاة، مكان تكبيرة، مكان مكان نية الاقتداء في أول الصلاة، أول الصلاة فات فلا يمكن رده. وإذا جاء ليوقع نية الاقتداء فيما بعد ذلك، فيما بعد مكانها المعروف في أول الصلاة، فإن هذا مرفوض ولا يمكن أن يكون، أن محله قد فات، بذلك لا يمكن أن يرجع ويكون إماما مرة أخرى. في رفع في البناء لم يرفع شيء ولم يحدث شيء، وإنما ذلك الاقتداء هو الذي ما زال مسترسلا عليه وما زال مستصحبا حكمه فلا يضر. أما هذا الذي يحدث وسط الصلاة فإنه حدث في غير موضعه وبذلك لا يعتد به. إذن إذا رجع واقتدوا به فصلاته باطلة، هذا هو المشهور في المذهب وهذا هو المعمول به. ولابن قاسم طريقة أخرى وهي تصحيح الصلاة. تصحيح الصلاة لم يذكر في ذلك الحديث النبوي الذي اعتمده بعضهم، وهو أن كبر ثم خرج من الصلاة ثم توضأ ثم رجع فرجع الناس معه مأمومين، لم يذكر هذا. وإنما ابن رشد الذي يعتبر من المخرجين والموجهين للمذهب ذكر أن ابن القاسم ذهب إلى هذا القول رعاية لقول الأحناف، رعاية الخلاف عند الأحناف الذين يرون البناء في بالأحداث كلها. معروف أن الحنفية لا يقصرون ما فيه البناء على الرعف، وإنما يقولون بأن البناء يكون في جميع الأحداث، فمن عرض له الحدث يمكن له أن يأتي ويزيله ويرجع إلى الصلاة ويتمها، هذا مذهبهم. وقد تقدمت مناقشة هذه المسألة في باب الرعاف. إذن مذهب ابن القاسم أنه لو رجع ولم يعملوا لأنفسهم عملا ولم يستخلفوا صحت صلاتهم، عند غيره صلاتهم باطلة، عملوا عملا لأنفسهم أو لم يعملوا بل انتظروا، استخلفوا أو لم يستخلفوا صلاتهم باطلة على الدوام. هذا هو وجه هذه المسألة في المذهب المالكي. وهذا المذهب المرجوح هو يحيى بن عمر، يحيى بن عمر من علماء الأندلس، كان استوطن تونس، استقر فيها سوسة، مدينة بتونس تسمى سوسة، استقر فيها. ومعروف عنه أنه كان له كتاب اسمه أحكام الأسواق، أحكام الأسواق، وبه اشتهر ابن عمر. كل حال هو ليس ممن أخذ عن ملك، ولكن أخذ عن من بعده من كسحنون مثلا وبعض الفقهاء الآخرين. ثم قال قوله تعالى في كتاب إسلامها ما ذكره المصنف من البطلان والمشهور وهو قول يحيى بن عمر. وقال ابن القاسم في الصحة قال ابن رشد راعى ابن القاسم قول العراقيين ببناء الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه، لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من وسطها، وعليهم لأنه محرم قبل انتهى. ونص من عفاه سمع عيسى بن القاسم من استسلم لحدثه بعد ركعة فتوضأ ثم رجع فأخرج خليفته وتقدم أتم صلاته وجلسوا حتى يتم لنفسه وسلم به. صح بتأخير أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقدومه صلى الله عليه وسلم وتقدمه. ثم قال ابن عفان وقصر ابن عبد السلام خلاف على الإمام الراعي غير الباني وهم وقصور انتهى. فكلام ابن عفان نص في أن الخلاف جار في رعاة البناء وغيره خلافا لابن عبد السلام في قصره على رعاة غير البناء. وبه تعلم أن ما ذكره الشارع تبعا لعلي الجهوري من عدم بطلان الإمام الراعي الباني إذا أتم بالقوم بعد غسل دمه غير صحيح. انظر منان. والحاصل أن الإمام إذا عاد بعد زوال عذره لإتمامها به فقال ابن فارس في الصحة المطلقة أي كان العضو حدثا أو معافى قطع أو بناء أو بنائي بشرط أن لا يعملوا لأنفسهم عملا قبل عوي. وقال يحيى بن عمار ببطلان مطلقة استخلف عليه قبل خروجه أم لا، فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا. وعليه مشى المصنف حيث قال كعود الإمام لإتمامها، فإن ظاهره بطلان صلاة مطلقا كان العذر حادثا أو رعافا موجبا للقطع أو رعافا بناء. وقد حمل علي الأجهود كلام المصنف على ما إذا كان العذر حادثا أو رعافا قطع، وأما رعاف البناء فلا، وفيه ما علمت. نعم، على كل حال حتى في رعاف البناء كان هذا الخلاف، فقط استتماما للصورة أن رعاف أيضا البناء فيه خلاف، وربما قال بعضهم بأنه أيضا إن وقع فيه البناء فإنه يبطل الصلاة. وحي بن عمر هذا كان ممن يحاربون اجتماعات المعينة، معروف عنه أنه كان الطلبة يجتمعون يوم السبت في مجلس لهم معروف، فكان ممن ينهى، مع أن فيه جماعة من الطلبة الذين أخذوا أنسحنا، إلا أنه كان شديدا عليهم، كان ينكر عليهم، كان في حقيقة مالكيا. مالكيا يعرفون بأنهم ينكرون التعيين للعبادة والأعمال الدينية المقيدة بالزمان أو المكان أو الأحوال أو الهيئات، هم المالكية، قبل أن يتساهل بعض فقهاء المالكية في ذلك. ولكن المذهب المالكي الحقيقي الذي هو مذهب مالك حقيقة أن التعيين عنده بالزمان أو المكان أو الهيئة في المطلقات يعتبر من البدع. اعتقد الشاطبي بأن أساس البدعة تقييد المطلقات، تقييد المطلقات أساس البدع، جعل ذلك كله يرجع إليه. قصيد بالبدع التي تكون لا يكفر صاحبها، البدع التي تعتبر من البدع التي تكثر في الأمة، هكذا قال تخصيص المطلقات من البدع. لكن هنا دابا كان شوف بعض المرات أن بعد تخصيص بعض الهيئات وينسب ذلك إلى السنة، تخصيص المطلقات وينسب إلى السنة، ما أن تخصيص المطلقات أساس البدع. لا تخصص المطلقات إلا بدليل كاف، لا تقيد، لا تقيد المطلقات إلا بدليل كاف ثابت، كما لا تخصص العمومة إلا بذلك، فكل ما تخصص به العمومات تقيد به المطلقات، ولا يخصص ولا يقيد إلا بما هو دليل شرعي ثابت. هذا هو الحكم. مثلا المالكية لازم ذكر المالكية السلفية، المالكية الحقيقية هم هذو لا يقبلون تخصيص الزمان ولا تخصيص المكان ولا تخصيص الهيئة ولا بشيء مما يعد قربة لله. ثم بعد ذلك دخل بعض الفقهاء الذين خففوا، وبدأ ذلك في مصر ثم ظهر في تونس ثم امتد إلى المغرب. من المدينة المنورة مدرستها ما فيهاش هذاك التأديب، ما فيهاش التساهل. كان أصباغ، بدأ أصباغ يخصص بعد ذلك، ثم من بعد ذلك ظهر بعض علماء القيروان فظهر فيهم شيء من التساهل في هذا الأمر. ثم امتد ذلك إلى بعض علماء المغرب أيضا وجد فيهم شيء من التساهل، وامتد بعضهم إلى أن جعل ما جرى به العمل مخصصا أو مشروعا إلى غير ذلك. ثم امتد هذا إلى أن أنشر هذا الكلام فيه لعب وله، لما أرد الإنسان أن يمضي شرا ينسبه إلى العرف، ينسبه إلى جرائم العمل. يعني ذلك الأصول كانت فلول بدأت مناقضة لمنهج منهج ملك. ثم بعد ذلك تسلسلت ثم توسع فيها تصبحت مائعة. وكان هو في المذهب الحقيقي أن الترك عنده هو خصص، لكن بضوابط علمية فقط هكذا. إذا الناس يخافون من البدعة ولكنهم يقعون في بدعة التشريع، وهذا أخطر. سنخاف من بدعة العمل، من بدعة في الفعل، ويقع في بدعة التشريع فينشئ المخصصات بدون أن تكون مخصصات، وينشئ المقيدات بدون أن تكون مقيدات، ويثبت أدلة دون أن تكون أدلة، وهل مجرا فيبدع في التشريع، فيبدع في التشريع التأصيل ويحارب في التفريع. هذا عجب، وهذا في الحقيقة لا تأصيل هي التي يكون فيها شدة المحافظة. أما الفروع فهي قد يكون لصاحبها مداخل نظرية وعلمية وفقهية فيتسع الأمر ما يكون شهادك تكون شهادك اسمه. ثم الصرامة كلها إنما هي من أجل حفظ الدين، وليس معنى حفظ الدين هو أن تنقص من الدين أو تخرج من الدين ما هو فيه. أن تحفظ على الدين يعني أن تحفظ الدين، وليس أن تحفظ الدين بنقصه أو بزيادة فيه. أن بعطيك كذا نحفظ الدين وتزيد، وتحفظ الدين وتنقص، هذا ليس ما في حقيقة شيء. نعم ثم قص هو هو ابن القاسم الأرى مانعا هو بما يكون بما يكون يعرف بأنه بما يكون هو يظن أنه سيطول به الزمان ولن يجد الماء، وربما يقول بأن لن أرجع ثم بدله أن يرجع ما كانش قاعد يبغى يرجع صافي يطلع عليها ثم قال عاود بلي مش نرجع بلاش نمشي نصلي بهم. الإنسان يتقلب وما سمي الإنسان والقلب إنه يتقلب والقلب إلا أنه يتقلب كذلك ممكن يبغي أنه يستخلفه من بعد يبان له ولا هو دهش دهش ثم بعد ذلك ترزن شوية ورجع. المشكلة أن هذا الشيء حتى ولو توسوست له نفسه بشيء ولم يوجد تظن مثلا تحس بشيء بلال ولا شيء حاجة يقول وكوك وظن تقض ما يرجع ما رقى ولو قال وسوس فعل وسوس كن يرجع وأراد أن يرجع أن يصير إماما بعد أن زال. الحقيقة أن هذا الذي ذكره المالك يعني أن محل الاقتداء قد زال وأن الماضي لا يعود ولا يمكن أن تعود أن تعيد الصلاة في وسطها، ولذلك قضوا بعدم الجواز وهذا متمسكهم الأقوى في هذا الفرع. ثم قال لكن هذا دليل غير تام، دليل غير تام لا باش نشوف بعدها من أين الخلل. هذا دليل ناقص، لماذا؟ لأن الصورة مفروضة في من؟ في من كان إماما ثم حصل له العذر فخرج ثم رجع، هذا هو الذي يكون فيه الكلام. أما ورود النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الأصلي على أبي بكر وهو يصلي يمكن أن يتنحى له، هذا ما فيه شيء من خرج ودخل، نريد صورة تنطبق أو دليل ينطبق على صورة ما فيه الكلام. نعم هذا هو بماذا أجاب؟ قال وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص به لأن أبا بكر أظهر العلة حين سأل رسول الله عليه وسلم عن المانع له من أن يثبت مكانه إن أمره قاس بذلك، فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. إذن فهذه تقتضي ماذا؟ أنها قضية عين وأنها من خصائص النبي، لأن قال ما كان لابن أبي قحافة يتقدم بين يدي رسول الله، وكونه بين يدي رسول الله بالتنصيص على هذا الأمر المنسوب إلى رسول دليل على الاختصاص، هذا ليس فيه دليل. هذا الذي ذكره ابن القاسم كذلك من يرى البناء هذا ضعيف للشافعي استفزازي. ماذا تقول في هذا بقول الملكي الشافعي أقوى؟ ما الدليل؟ وكان هذا لم يثبت هذا حديث مضطرب لم يثبت عندنا معشر من لا يريدون أن يضعفوا المذهب. على كل حال هذا مستندهم ولكنه في اضطراب الذي تقدم ثم قدم هنا قضيتين كذلك قضيتان وليس قضية واحدة، دعوها هكذا ثم انظروا فيما هو الحجة. ثم قال في الاستخلاف هي ولكن هو إمام، هذا راه إمام وراه إمام ونوى الإمامة، وكل ما كانش كيعرف أنه راسو إمام وحدث له سميتو غادي يستخلف شي واحد يمشي في حالته كاع ما يدافع يقول أهما تضيت ومشي كل ما عرفش راسو إمام وليس هو إمام حقيقة يعتقد أنه إمام، كيف يستخلف؟ نعم المستخدم أليس نقل الجماعة من جماعة عرفة؟ لا هو جماعة، الجماعة هي جماعة وجماعة هي نفسها الجماعة، وين الإشكال؟ الجماعة الآن صار تعدد الأئمة، صار إمام، صار في الإمام الآن انتقل في الجماعة الإمام الأول ثم حل محله الإمام الآخر. هل العبرة من تعدد الجماعة في الإمام؟ لا، لا يوجد تعدد الجماعة، وحتى لو كان هذا موجودا فهو ليس مانعا من أي شيء، وما الإشكال في ذلك؟ ما الذي يبني عليه؟ ثم عاد مرة أخرى فسيصير الحكم لا فرق بين ذلك. لا، هو دابا حين انقطع عنه نية الاقتداء، هل انقطع الناس عنه عن الاقتداء به؟ انقطع. نية الاقتداء إذا انقطعت تكون إما في من يقوم مقام، تنتقل إما إلى من يقوم مقامه، وإما أن تنقطع بإطلاق كل يصلي فرادى كذلك. ها؟ وعندما رجع ما الذي سيقع؟ سيحدثون نية جديدة وسط الصلاة، وهذا في المذهب لا يجوز. هذاك الاستصحاب، هذاك الاستصحاب نية، هذاك الذي ولى محله تلك النية التي كانت الإمام انتقلت إلى الآخر. نعم. نناقش هذا الانتقال، هل هو انتقال للمكان أم انتقال للذات؟ لا، هو انتقال إلى الشخص الذي قلنا بأنه كان يصلي مع الإمام وفيه شروط الاستخلاف فاستخلف. وإن الإشكال في هذا؟ الإشكال الآن زي الذهب تقرأ النية من نية الذهب زيد من نية الذهب عام، صار الآن صار هو لم ينتقل، هو غير تولى، هو المشي، هو ليست له نية استقلالا، وإنما انتقلت إليه نية التي كانت للأول انتقلت للثاني، الذي كانت للأول انتقل للثاني، بمعنى أنه هو بحكم الاستخلاف هو نعم اختلفت، ولكن هذاك الاستخلاف جعل الثاني كالأول، تقال إليه حكمه فلذلك ينزل منزلته. النية هي وإنما أشخاص هم الذين تغيروا. هنا نقل إليه ما نقل، نقل إليه ما كان له من جواز الاقتداء به واتباعه له. لم يحدث عمله ذهب الإمام المصورة ثم عمل وتأكد أنه ليس في شيء، لماذا لم تنتقل النية لهذا الشخص؟ لا، ولا يمكن أن تنتقل، لأنه ستحدث مرة أخرى. هل يمكن الشيء أن ينتقل لنفسه؟ أن تنتقل إليه نيته هو؟ أقول الآن ترجع، والرجوع يستوجب إحداث نية أخرى. نية التي عنده ذلك الشيء كمل ثم كمل ذلك الشيء الطاقة ذلك الاقتداء كمل ثم، ولكي يوجد شيء آخر لابد له من موضعه. هذا تقديرات في دراسة الماهية وصل. نعم، هذا تقديرات دراسة ماهية الصلاة. انظر في هذه الجزئيات ما تأثيرها في ماهية الصلاة. الجزئيات الشيخ هل الإمام المأموم مطالب هنا الاقتداء، فلما ارتفع الاقتداء الأول هو محتاج لمن يقتدي به آخر، فلا إشكال في ذلك سواء كان الإمام عاد مرة أخرى أو جاء زيد أو عمر أو غيره. دابا كم من نية الاقتداء التي تكون عندنا في الصلاة؟ شحال من نية؟ نية الاقتداء هل تتعدد في داخل الصلاة وتكون واحدة؟ وهذا هو اللي كان فيه الاستخلاف، لأن الذي حل محله جرى عليه ما كان للإمام الأول، فهو هو من ناحية الاقتداء به، فلم يتبدل الأجسام. أما الإمام فالذي اعتد هو الذي انتقل إلى ذلك الحكم. أما إذا جاء بعدما خرج وانقطع سيعيدون نية أخرى ولن ينقلوا إليها الأولى، لكيف ينقلون إليها الأولى وهي له؟ كيف ينقلونها إليه؟ يستحيل. وإذا أحدثوا نية أخرى سيحدثونها وسط الصلاة، وهذا ليس محلها. انقطعوا عنه الاقتداء قبل ان يصلوا. آه. لا هنا إذا نصح هنا نعم فكذلك هنا كذلك الأول كذلك المصح مش هذا كان بحثه نية الاقتداء ديال المأموم نية الاقتداء ديال المأموم إذا انقطعت هل يمكن أن تعاد مرة أخرى إلى الإمام الذي انقطع عنه أم لا تدبا كتصلي وراء الإمام ثم رفعت عنه الاقتداء بقصدك ونيتك هل تنفصل عنه فتبطل صلاتك أم لا ولا يمكن أنك تحيدها وتردها نية الاقتداء هل يمكن أن ترد ما كيناش كيفاش يستصحبونها كي ما كيناش انقطعت يستصحبون ماذا يستصحبون المعدوم شكون أنا أقول لك الاقتداء الاقتداء إذا انقطع عن الشخص هل يمكن أن يعاد إليه مرة أخرى أنت كتسلي وراء الإمام وكنت وراءه مقتدي به ثم بدا لك أن لا تقتدي به فرفعت نية الاقتداء به رفعت نية الاقتداء به ما بقول وما بفعل وما بقصد هل يمكن أن تعيد إليه مرة أخرى اقتداء في الركعة الثالثة والرابعة إذا شئت هذا هو الذي وقع في هذا لأنك حتى لو أردت أن تعيد ذلك الاقتداء به يجب أن ترجع إلى أول الصلاة وأول الصلاة قد فات ولا يمكن أن يعاد ظرف شرط في نية الاقتداء الظرف شرط في نية الاقتداء أتفهم هو أول الصلاة صلاتك أنت ماشي صلاته هو فهمتي إذا كنت تصلي منفردا هل يمكن أن تنتقل إلى إمام بجانبك يصلي علاش تنتقل تنتقل لأن الظرفات ظرف الاقتداء فات زمن الاقتداء فات والزمن شرطون في الاقتداء أو سطرون في الاقتداء شكاع شرط سطر جزء من الاقتداء إذا اعتبر بأنه هو الذي يكمل مناطه فهو شرط أو سطر ليهم واضح دردت عليه يعني أصول الشيخ وإذا كان شرطا أو سطرا منه فلا يمكن إلا أن مبدأ النقاش وقل ما صح مدبا أقوى يلا ديل قل ما هو ما هو وجهه أرجحية الشافعية في هذا مقبول مقبول يلا نعم وكل حال هذا لا أظن أن لا أعرف من هو الراجح والمرجوع ولكن الذي يبدو أن هذا هو وجه المسألة عند الملك نعم هذاك ليس إحداثان هذاك راه فيه نفس الاقتداء بنفس الشخص الإمام ولكنه بدل عنه ماشي أنهم قطعوا انتقلت إليه البدلية ما قطعوش على هذا لأن هذا أصلا ما كناش مقتدين به باش نقطعوا نردوا عليه ما فيش قطع ورد في امتداد فهو ولكن لما انتقل إليه الحكم استصحبت هذه النية التي في الاقتداء في المستخلف رخصة شرعية أي حدث لا يمكن نحمل على إرادة التكبير إلا إذا أردت الترجمة لأن الأصل في اللغة الحمل تقر على ما سبق نعم لذلك حملنا الحديث هنا على كوني أرادة كبير كوني مخالفة للأصل خلاف الشافعية ليس عندهم هذا محكم في الحمل فإذا وجد الدليل الذي يقضي بوجه من الأوجه ولو خالف الأصل فإنهم يعملون ذلك الدليل فالمرة في قضية المحرم فإنهم حملوا المحرم هنا المحرم مطلقا وأنا لا يغسل بخلاف المالكي لما خالف الأصل هو أنه يصفى ما سكثير من الناس ولم لم يأمر بتركه. بتركه. نعم. لذلك الشافعي هنا عمل أهله بهذا الحديث والمالكي يكون خالف الأصل وكان محتملا لأنه قال فإنه ضمير يمكن أن يرجع إلى المحرم ويمكن أن يرجع إلى الشخص فلما كان محتملا أول هذا الحديث. جعله للشخص نعم. خلاصة الكلام أن مسألة هذه المسألة هذا وجه المالكية في يعني لما كان قبل لا توجيه قول المالكية لماذا لم يقبلوا أن يرجع قالوا سيحدثون اقتداء في وسط الصلاة وهذا عنده ممنوع ولا يمكن أن يقع ومن رفع الاقتداء لا يمكن أن يرده وذلك أبطلوا صلاة من رفع الاقتداء كبهم معروفهم سوء. وإن جاء بعد العذر فكأجنبي تقدم أنه مؤخر للتقديم وأن قوله فإن صلى لنفسه إلى آخره مفرع عليه وإنما لم يجعلوا جواب الشرط وقدروه وجعلوا فإن صلى مفرعا على هذا لأن من لم يدرك جزءا يعتد به يستحيل بناؤه في الأولى أو الثالثة. نعم وإن جاء المصلي المأموم بعد حصول العذرين فهذا أجنبي أي من لم يدخل مع الإمام قطعا تجد بعد ما حصل العذر للإمام هذا على كل حال قالوا من شرح هنا قالوا كان على المصلي فإن يذكره قبل أن يذكر قوله فإن صلى لنفسه صحت كان عليه أن يذكره هناك وكان ذكره هنا في نوع من عدم ترتيب القول. إذن فإذا جاء أجنبي بعد العذر فإذا جاء شخص بعد العذر فهذا أجنبي لقى العذر وقع لقى الإمام مثلا في رعاف بناء أو رعاف قطع ووجده قد سقطت عليه النجسة أو حصل له الخوف أو ما شبه ذلك لو عجز عن ركنين فهذا كأجنبي معنى كأجنبي أنه كان على أن يصلي وحده أنه كمان لم يدخل معه في الصلاة إطلاقا فوجب عليه أن يصلي منفردا وإذا صلى منفردا ويمكن له أن يعيد في جماعة أخرى ويمكن له حتى لو اقتدى به الناس في هذا الحال أن يعيد في جماعة أخرى وتبطل صلاة من اقتدى به فيعيدون الصلاة ومسألة واضحة نكتفي بهذا القدر.